السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا إحنا عندنا درس الختامي لسورة يونس المباركة. نحن بحمد الله أنهيناها من كتاب التفسير المحرر، وبقي عندنا رسالة مهمة كنت قرأتها قبل ذلك مع الطلاب، ولكن قبل 4 سنوات، فرأيت أن أعيد قراءتها مع طلاب التفسير، وهي رسالة مهمة جدا للإمام ابن تيمية عليه رحمة الله في توبة قوم يونس، وهل هذه التوبة مختصة بهم كما قال ذلك كثير من المفسرين، أم أنها توبة عامة كل من جاء بها قبل الله توبته. هذه الرسالة إن شاء الله موعدنا فيها بعد حوالي 40 دقيقة، فاخترت أن نختم الكلام عن سورة يونس كما أفعل مع الطلاب في المخيمات، أننا يعني إذا كان عندنا سورة معينة، سورة الإسراء، سورة غافر، سورة الزمر، سورة يونس، أي سورة، فيكون كل وقت عندنا فيه، يعني كل يوم من أيام المخيم لابد أن نقرأ فيه سورة يونس على الأقل مرة واحدة. فأحببت أن احنا قبل الدرس أن احنا نقرأ سورة يونس. من كان يريد أن يقرأ نعطي كل طالب مثلا صفحة من الصفحات، فمن يريد أن يقرأ يعني يرفع يده، وإن شاء الله نأخذ الطلاب يعني وراء بعض، نبدأ بسيد هلال وبعدين محمد رفعت. تفضل يا سيد. تسمعني يا سيد؟ سيد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. تلك آيات الكتاب الحكيم. شو سيد، شو سيد، خلي المد طويل شوية. ألف لام را، تفضل. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم. بص يا أبو السيد، السلام عليكم. وعليكم السلام. أنت حاول، يعني أنت طبعا سنك مش يعني أكيد من 20 لـ30، فأنت لسه شباب. لا خالص. كبير يعني عجوز زيي؟ مش يعني 40 فوق 40. حلو، بس لسه شباب برضو. ما أنت لو قلت فوق 40، لو أنت قلت 40 عجوز يبقى أنا كمان عجوز. خد بالك دلوقتي، انت لما تنظر في الآية اول حاجة عنيك بترى الآية الاول، وتشوف هل الآية فيها علامات وقف ولا لا، لان ممكن انت في البداية ما تكونش مثلا عندك خبرة انك تعمل وقف وابتداء من نفسك، فانت هتعتمد على المصحف. وليكن مثلا الآية اللي انت جبتها على مرتين، اللي يبدأ الخلق ثم يعيده. الآية أولا ليس فيها مدود، يعني أنت أقل شيء أنك تجيب الآية كاملة. فأنت عشان تجيب الآية كاملة تعمل إيه؟ هتاخد نفس وتوزع النفس على الآية. يعني مثلا أنا عندي إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، ده أقل شيء، ده إن أنا أجيب المقطع ده على بعضه. فأنت حاول تاخد نفس وتوزع، مثلا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، ما فيهاش أي صعوبة خالص. لكن لو أنت عودت نفسك إن كل إنك أنت تقطع الآية بالشكل ده كده نفسك عمره ما ما هيتوسع. فأنت حاول تجيبها مرة تانية بعد إذنك. يا ريت الشباب اللي هم اللي انا فتحت لهم يعني يقفلوا من عندهم عشان او يحاول، يعني مش عارف انت تعرف تقفل من عندك ولا لا عشان الصوت يبقى واضح. اتفضل يا شيخ سيد. اللهم استعان. انه يبدا الخلق ثم يعيده ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. أهو شوف هنا مثلا شيخ سيد، ما ينفعش يكون الكلام عن حاجة وتكون مرتبطة بيها وأفصلها عنها. يعني مثلا هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره، وقدره يعني قدر القمر منازل، تمام كده؟ نعم. فهي الجملة أصلا ما فيهاش مد، يعني كلمة ضياء أن هي ده مد يعني صغير مش مد كبير أنك أنت نفسك يروح فيه. طيب أنا قبل ما أدخل على الآية بشوف بلاحظ كده أن أول علامة عندي عند كلمة الحساب، فبالتالي لازم أهيئ نفسي أن أنا مش هقف قبلها. خلاص. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. فاش اي صعوبه خالص، يعني انت نفسك يقدر يجيب اكتر من كده. فيبقى انت تاخد نفس وتطلعه يعني توزعه على الايه. اتفضل. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. أحسنت. يعني أنت حتى لو حسيت أن أنت نفسك بيروح في الكلمات الأخيرة مش مشكلة، لأنه هو ده تدريب. يعني النفس ده عامل زي بالظبط لما تكون بتلعب ضغط، مثلا أنت بتجيب خمسة فبتحاول تجيب ستة فهتلاقي ستة صعبة طبيعي جدا، بعد كده سبعة وهكذا، بعد كده هتلاقي نفسك أصلا بيطول، لأن هو الإنسان لما بيعود نفسه على الصفر بيبقى ده مشكلة كبيرة جدا في القراءة، بتخلي القراءة يعني أشبه بأنها مشوهة. تمام. بارك الله فيك يا سيد، أحسن الله إليك. اتفضل أستاذ محمد رفعت. اتفضل. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام وبركاته. بارك الله فيك. اتفضل. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. خلينا نقف هنا بعد إذنك. نقف هنا يعني ناخد فائدة مهمة في الوقف والابتداء عشان نعرف أثر، يعني خلينا ده يكون تدريب على الوقف والابتداء. مثلا القراءة دي، احنا الوقف والابتداء مبني في الأصل على المعنى. فأضرب لكم مثلا، دلوقتي احنا لو عايزين نقرأ هذه الآية ونريد أن نبرز معنى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، إذا أردت أن معنى الهداية هنا أن الله يهديهم في الدنيا بسبب إيمانهم، يبقى الأفضل هي اللي عملها الشيخ محمد رفعت، اللي هي الأستاذ محمد رفعت، إن هو وقف على كلمة بإيمانهم. لكن لو أنا أريد المعنيين، أن الله هداهم بإيمانهم في الدنيا وهذا الإيمان هو الذي أوصلهم للجنة، يبقى الأفضل إن أنا أوصل. ليه؟ لأن كلمة تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم معناها أن هذه الهداية كانت لهم في الدنيا بأن الله زادهم إيمانا مع إيمانهم، ونتج عنها الهداية في الآخرة كما في آية الأعراف، أن الله لما أدخلهم الجنة قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. فيبقى أنت هنا بدأت إيه؟ لو أنت عايز تبرز المعنى الأول، يبقى زي ما الأستاذ محمد رفعت كده وقف، يهديهم ربهم بإيمانهم، يبقى معناها أن الله في الدنيا، اللي هي معناها ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ده المعنى. إنما لو أردت أن الله هداهم في الدنيا لطاعته وفي الآخرة لجنته، يبقى الأحسن أن أنا أجيب الآية كاملة. عايزينك بقى أستاذ محمد تحاول تجيب لنا الآية كاملة من أولها لآخرها، تفضل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. نفس الشيء هنا تماما، نفس الشيء. لو أنا أردت أن يكون المعنى، طبعا هو معنى الآية مؤثر جدا هنا، معنى الآية أن المشركين يستعجلون العذاب فيقولون للرسول الله صلى الله عليه وسلم ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فربنا سبحانه وتعالى يبين أنه لو كان يعجل للناس الشر، اللي هو أن يؤاخذهم بذنوبهم وأن يعاقبهم على كفرهم برسله، كما يعجل لهم الخير، يعني يعجله يعني كثيرا، إلا هيحصل لقضي إليهم أجلهم. فلو أنت عايز تبرز هذا المعنى فقط، يبقى تعمل زي ما محمد عمل كده، لقضي إليهم أجلهم، يبقى كده خلاص المعنى تم. لكن لو أنت بقى عايز تبرز أن الله سبحانه وتعالى يملي لهؤلاء المشركين ليزدادوا إثما، يبقى إنك تجيب الآية على بعضها هو ده الصح. يبقى يكون الآية كالتالي، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين، وهكذا. يبقى فنذر الذين معناه إيه؟ أن الله لم يعجل لهم العذاب ليس إكراما لهم، وإنما يملي لهم ليزدادوا إثما، بمعنى يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إذن تأخير العذاب بالنسبة لهؤلاء هل كان رحمة بهم، بمعنى أنهم يمكن أن يتوبوا؟ لو أنت وقفت على الجزء الأول يبقى ده المعنى، لكن لو أنت أردت أن الله أملى لهم ليزدادوا إثما، وهو ده المناسب أصلا للسياق، اللي هو فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون، بمعنى أن الله أمد في أعمارهم وأخر العذاب عليهم ليزدادوا إثما ويزداد لهم عقوبة. يبقى لو أنت على حسب المعنى بقى اللي في قلبك، إذا أردت أن تبرز هذا المعنى يبقى لازم تجيب الآية كاملة. لو أنت أردت أن الله يملي لهم لعلهم يتوبوا يبقى الوقف اللي وقفه محمد هو الصح. تمام، حاول تجيبها كده على بعضها يا محمد. تمام. ولو يعدل الله ولو يعدل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا. ممكن أطف عند كلمة قائما هنا. لا ممتاز جدا، أنت وقفك ده جميل لأن نفسك ما كملش، بس لما تبدأ تبدأ منين بقى؟ فلما كشف مرة تألم أو فلما فلما كشف. لا ما ينفعش تبدأ مرة فلما كشف. فلما كشف. لأن أنت عايز تجيب متعلق مرة كألم يدعونا دي إمتى؟ لما يعني كلمة فلما الله ينور عليك، يعني كلمة فلما دي لها جواب. يعني مثلا لما نقول فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه، فما ينفعش تقول ألقاه على وجهه لأن أصلا الإلقاء على الوجه مرتبط بمجيء البشير. فكلمة فلما وكلمة ولما الأحسن أنك تجيب جوابها معها. تمام كده، يبقى هتقول فلما كشفنا. احاول اجيبها كلها على بعضها. لا عادي، لا مش مشكله، مش لازم تجيبها. يعني افرض واحد مش نفسه مش جاي، مش مشكله. يعني الوقف والابتداء ميزته في كده انك تعرف امتى تقف ومن اين تبدا. اتفضل. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. نفس الشيء برضو هنا من الفوائد الجميلة، ودي كويس انت فتحت لنا الباب ده يا محمد، ان بعض الناس بيفكر ان مدام نفسه جايب يبقى كل ما يطول احسن. ده مش صح. ليه؟ لان ممكن تكون الآية مستقلة اصلا. يعني لو انت جبت مثلا مرة كأن لم يدعنا الى ضر مسه كذلك، لا مش ده المعنى. يعني كلمة كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون دي قاعدة مستقلة لوحدها، زي ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فالقاعدة دايما لما تيجي لوحدها يبقى معناها أنها مش متعلقة بالحدث ده لوحده. لا، زي كذلك نجزي من شكر دي إيه، وكذلك نجزي المحسنين دي قاعدة. فلما أنت تكون عايز تبرز القاعدة أنها من سنن الله يبقى خلاص جيبها لوحدها. فحتى لو نفسك يجيب مش شرط، انت ممكن تقف عند كلمة واحدة زي كلمة بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. فمش معنى انك انت نفسك جايب يبقى انت تجيب، لا، انت في حاجات بتكون عايز تبرز انها قاعدة مثلا زي دي. فهمت كده؟ زي ما انت قرأتها. انت قرأتها كويس يا محمد، تفضل اكمل. جزاكم الله خير. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. أحسنت، ممتاز. شوف مثلا هنا، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. هي دي لازم تيجي كلها على بعضها. ليه بقى؟ لأن المعنى أن الله سبحانه وتعالى يقول لقريش أهلكنا القرون من قبلكم ورسلهم جاءتهم بالبينات، لكن لما هم اعتادوا على تكذيب الآيات البينات قدر الله عليهم أنهم لن يؤمنوا ولو جاءتهم كل آية. فجاءت سبحان الله النصف الأول من الآية، النصف الأول هو حدث خاص وهو إهلاك القرون السابقة، إنما ربنا عقب بذلك بأنه سنته كذلك نجزي القوم المجرمين. يعني أنتم إذا بقيتم على هذا التكذيب ستنالكم هذه السنة التي لا تتبدل. يعني كما أن الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم عن عن موسى وعن يوسف عليهما السلام، واحد قال فيه ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، والآخر ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، عقب بإيه؟ وكذلك نجزي المحسنين. يبقى كلمة وكذلك نجزي المحسنين يعني أنت يا محمد إذا صبرت الله سبحانه وأحسنت فالله سيجزيك كما جازاهم. نفس الشيء هنا، كذلك نجزي القوم المجرمين، يعني هذه سنته. فإذا استمر كفار قريش على التكذيب بآيات النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيجعل الله تبارك وتعالى سيطبع على قلوبهم فلا تنفعهم الآيات، وده مناسب جدا لما نزلت له السورة من التهديد. يبقى كذلك نجزي القوم المجرمين، هذه سنة من سنن الله. ثم جعلناكم خلائف، يعني ربنا قال للمشركين احنا جعلناكم خلائف من بعد هؤلاء الذين أهلكناهم لننظر كيف تعملون في آيات الله وفي آيات رسله، إن آمنتم زادكم إيمانا وهدى، وإن كفرتم فإن الله تبارك وتعالى قد يطبع على قلوبكم فلا تنفعكم الآيات ولا النذر. تمام. طيب تفضل إبراهيم، أستاذ إبراهيم أنعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. أحسنت، بارك الله فيك. يا ريت كل الشباب يفتحوا المصاحف، يعني ما تسمعش فقط، يعني أنت خلي عينيك تنظر إلى الآيات وهي تتلى. طيب أستاذ أحمد ربيع، وبعده أستاذ تاج أظن كان معانا، أو لو مش موجود يبقى أستاذ أحمد ربيع، وبعدين مصطفى، وبعدين وئام. تفضل. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ما شاء الله بارك الله فيك وحمد الله يفتح عليك. يلا تفضل يا تاج. دكتور تاج وبعده الأستاذ مصطفى وهكذا تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هنا برضو دكتور تاج في تنبيه مهم. لو أنا نفس الشيء, احنا قلنا ان الوقف والابتداء لما الإنسان يتعمد, احنا بنتكلم عن الوقف اللي هو الاختياري ان انت واقف بقصد او اتممت بقصد. لو انت تريد ان تقول للذين احسنوا الحسنى وزيادة وتريد انك تفسر الزيادة برؤية المؤمنين وجه ربهم تبارك وتعالى على ما قاله عدد من المفسرين, لأن عددا كبيرا من المفسرين قالوا هذه الزيادة هي رضا الله على المؤمن الذي لا يسقط بعده أبدا, وكذلك رؤية المؤمنين ربهم. فلو أنت عايز هذا المعنى يبقى الأحسن أنك ما تقفش يا دكتور, ما تقولش للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ليه؟ لأن ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة, يعني أن المؤمن بعد أن يرى ربه لن يرهق وجهه قتر, يعني بعد هذه الرؤية، فيبقى دي متصلة، يبقى لا يرهق وجوههم قتر بسبب أنهم رأوا ربهم، فيبقى الأحسن هنا أنك تجيبها. لكن لو أنت قصدت بأن الزيادة هي أن الله يجعل مثلا الحسنة بعشر أمثالها كما قال بعض أهل العلم، يبقى أنت ينفع توقف. فيبقى أنا أهم حاجة عندي أنك تكون عارف أنت وقفت لي أو أتممت لي، فهي دي الفكرة. لكن أنت ممكن توقف، يعني الوقت اللي أنت قرار أنت قرأتها صحيحة 100%، لكن لو أنت عايز تبرز المعنى الآخر كما قاله ابن أبي ليلى، قال ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة بعد رؤيتهم ربهم. أخذت بالك؟ فهاتها بقى أنت كده بالوجه الثاني ده. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت ورد دو إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل من أحسنت هنا دكتور في هذا الوصل، أحسنت جدا. ليه بقى؟ لأن ردوا إلى الله مولاهم الحق في، يعني هذا الوقف جائز أنك تقول وردوا إلى الله مولاهم الحق وتقف، بس الوصل اللي أنت عملته هو أجمل. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى يريد أن يقول إن هم لم يجدوا آلهتهم في الدار الآخرة، لم يجدوا إلا الله، فوجد الله عنده ووجد الله عنده فوفاه حسابه. فيبقى كلمة وضل عنهم ما كانوا يفترون، يعني الاثنين مع بعض، الحالتين حصلوا، إن هم وجدوا الله تبارك وتعالى وحده، وضل عنهم ما كانوا يفترون يعني من الشركاء. فهذا الوصل جميل، بارك الله فيك، تفضل أكمل. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. بارك الله فيك الأستاذ مصطفى، الله يسعدك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. ده جميل جدا. خلينا نقف على كلمة فأنى تصرفون أو فأنى تؤفكون. شوف الـ الـ الـ الـ الـ الطريقة اللي عملها الأستاذ مصطفى هنا هي في رأيي هي الأصح. يعني أنا ينفع أقول مثلا فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون، ينفع. ولكن أصلا كلمة فأنى اللي بتيجي في آخر الآيات دي هي تعقيب بمعنى إذا كان كذا فكيف كذا. فالطريقة اللي عملها الأستاذ مصطفى هنا هي في رأي الأصح. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. يعني ما دمت أنتم تقرون بأن الله وحده هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. فكلمة فأنى تؤفكون معناها كيف تصرفون عن الإيمان بالله الواحد مع أنكم تقرون. فكلمة فأنى تؤفكون أو كلمة فأنى تصرفون الأحسن أنها توصل بما قبلها إذا كان طبعا نفسك يجيب، وهي واضح أنها سهلة يعني. تفضل يا أستاذ مصطفى. جزاكم الله. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. أيوة شوف مثلا هنا أهو ده كلام جميل، لما تحس إن في قاعدة جيبها لوحدها. يعني أنت ممكن تقول عادي جدا وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن، لا هي الأجمل زي ما قراها مصطفى كده، إن القاعدة أجيبها لوحدها. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، يعني هي دي كده سنة محكمة. الحق لا يمكن الظن يغني عن الحق، مش ممكن. فده مش متعلق باللي قبله، لا ده كلام زي من يتق الله يجعل له مخرجا، دي مش متعلقة فقط بالطلاق، ده حكم إيه عام. يبقى أنت خد بالك إن الأشياء دي لها أثر كبير جدا في إنك تفهم أنت بتقرأ إيه. واضح؟ تفضل. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. لا هنا ده ليس حسنا. ليه بقى؟ لأن أنت بدأت في الكلام عن القرآن العظيم، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن هذا هو أن الله تبارك وتعالى يعلم الناس ما هو هذا القرآن، فولكن دي ما تفصلش فيها. ربنا سبحانه وتعالى وصفه بثلاث صفات، إن هو تصديق الذي بين يديه، وإنه تفصيل الكتاب، وإنه هو لا ريب فيه من رب العالمين. فدي الثلاثة دول تجيبهم على بعضهم. يعني أنت تستطيع لو أنت نفسك ما جابش تستطيع أنك تبدأ ولكن، ينفع تبدأ من أول ولكن عادي، باعتبار انه هو ان ده تعريف من الله بالقران، لكن ما تقولش لا ريب فيه من رب العالمين. فهمت؟ ما دام هو ده يعتبر خبر عن القران. تفضل. ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم. لا خد بالك يا شيخ مصطفى، عملكم، لا عملكم، ما قلش أسلحتكم خلقكم رزقكم، لا فقل لي عملي ولكم عملكم، ما قلش عملكم، لا عملكم، لا عملكم، ولكم عملكم. هو هو غالبا الطلاب اللي معايا كلهم اللي من سوريا بيخطفوا الخطفة دي اللي هو بيسموها الاختلاس اللي هو عملكم دي، فاهم؟ لا عملكم بصراحة محتاجة تدريب، لان الفرق بينهم يعني ممكن يكون اقل من ثانية. عملكم مش عملكم، رزقكم رزقكم، خلقكم عملكم، ولكم عملكم. قولها كده، ولكم عملكم. ايوه الله يفتح عليك، احسنت. كمل بقى لحسن لو ممكن لو رجعت تاني تجيبها زي الاول. انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. نفس الشيء هنا برضو ينفع الاثنين، ينفع زي ما انت عملت كده يا أستاذ مصطفى، ومنهم من يستمعون إليك، تمام؟ ولكن المعنى الثاني هو في رأي الأصح، لأن ربنا تبارك وتعالى يبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنك لن تملك هداية هؤلاء. ومنهم يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. لو أن إنسانا اجتمع معه أنه لا يسمع، يعني هو أصم وكمان لا يعقل، فتلاوتك للقرآن عليه لن تغني عنه شيئا. زي نفس الشيء في الشق الثاني، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي. عمل بالضبط زي إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى ما يضل في القراءة، هي على بعضها دي. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، في الآخر فمن يهديه من بعد الله. فيبقى أنت لو أنت جبت الآية كاملة على بعضها، هو ده المعنى المراد أصلا، أن الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم مهما أسمعت هؤلاء لن يسمعوا. ليه؟ لأنهم اجتمع فيهم أنهم لا يسمعون ولا يعقلون، فهم كده؟ فده الأحسن أنك تجيبها على بعضها. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم، زي بالضبط أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. يبقى أفأنت دي هي أصلا مرتبطة باللي قبلها، مش مثلا أفمن حق عليه كلمة العذاب وبعدين أقول أفأنت تنقذ، لا، هي أصلا ربنا يقول له لو أنا أحققت العذاب على شخص هل أنت تنقذه من النار، فهي مترتبة عليها. تفضل. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. بارك الله فيك، الله يفتح عليك يا مصطفى. تفضل وقام، وبعد وقام الشيخ مهنا. تفضل. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. شوف نفس الشيء أوام، نعدهم، لا نعدهم، نعي يعني خلي كل حرف لوحده، نعيدهم ما قولش نعيدهم نعيدوا، لا نعيدهم نعيدهم، قولها كده نعيدهم نعيدهم. أيوة الله يفتح عليك، قولها كده بقى تاني. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون.

وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. هو الأفضل يا شيخ مهنأ ما دمت أنت ما نفسك ما جابش إذ تفيضون فيه مع أن أنت نفسك ممكن يجيبها, تجيب أول متعلق يعني آخر متعلق قبل كلمة إلا كنا, لأن إلا كنا دي الله يفتح عليك ولا تعملون. ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الله يفتح عليك, بارك الله فيك يا شيخ مهنا. جزاك الله خير. الله يفتح عليك يا شيخ مهنا. الأستاذ أحمد البنا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض ويتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. وده كمان ده جميل جدا الأستاذ أحمد أتم الآية وده يعني معرفش هو هل هو انتبه إن هو متمم الآية بقصد أم هي جت معاه كده يعني هل أنت قاصد إن تقول سبحانه هو الغني له, لأن التمام ده هو أكمل شيء. ليه بقى؟ لأن هم لما قالوا اتخذ الله ولدا سواء اليهود أو النصارى أو المشركون, لكن المراد هنا مشرك قريش, فربنا بيقول سبحانه أن يتخذ ولدا فذكر أمرين. إيه الأول؟ إن هو الغني, هو الغني أن يكون له ولد, والأمر الثاني له ما في السماوات, فهو يملك, فإذا كان يملكه فليس ولده. واضح؟ فلما أنت تجيب, لأن بعض الناس بيقولوا سبحانه هو الغني يعني يقف عند كل واحدة, المعنى طبعا كويس بس لو جابها على بعضها هو ده الجواب كامل. سبحانه هو الغني له, هو الغني عن أن يتخذ ولدا وله, ولذلك مثلا وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. يبقى له, يبقى في عندنا جوابان, الأول أن الله غني عن أن يتخذ ولدا, والثاني أنه له يعني يملك كل ما من في السماوات ومن في الأرض, فكيف يتخذه ولدا؟ فيبقى اللي جابها الأستاذ أحمد دي على بعضها كده ممتازة جدا, بارك الله فيك. فضل كده قرأت شيخي, فأنت قرأت آخرها قل إن الذين يفترون على الله الكذب قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. بارك الله فيك أستاذ عاصم تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. طبعا الآية دي طبعا مختلف يعني العلماء مختلفون في معناها فبالتالي سيختلف الوقف. يعني قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم، تلاحظ ان هم في بعض المصاحف حاطين علامة انك ممكن تقف هنا. فهو اللي افترضوا هذا الفرض قالوا ان كأن موسى عليه السلام بيقول لهم يعني انتوا بتقولوا للحق لما جالكم، ووقف الكلام هنا، سحر هذا؟ هل اللي انا عملته ده سحر وانتم عارفين ان هو لا يفلح الساحرون؟ تمام. فانت بناء على كده انت هتقف، لكن لو انت جبتها بالوصل ده كمان هيكون معنى جميل. أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا، ينفع تقف هنا كمان. ولا يفلح الساحرون يعني أنا أعلم أن السحرة لا يفلحون، فكيف آتيكم بالسحر؟ فأنت يعني على كل الأوجه ينفع، ينفع تقف عند كلمة لما جاءكم، ينفع تقف عند كلمة أسحر هذا، أو أنك تجيب الآية كاملة براحتك. يعني ده كل دي الاختيارات دي بناء على معنى الآية عندك. تفضل. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. أيوة لا خلاص كده احنا وقفنا عشان انت كل واحد بيقرأ صفحة. انا عايز افهمك الفكرة لماذا في اختلاف هنا في الوقف. هل كلمة أتقولون للحق لما جاءكم أسحر، هل كلمة أسحر هذه من كلام موسى ولا من كلام الناس الذين استقبلوا هذه الآيات؟ لو كان من كلام موسى فبعضهم قال انك تقف هنا أفضل. أتقولون للحق لما جاءكم فموسى عليه السلام هو اللي يتكلم بقى، أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ أو يكونوا هم نفسهم قالوا أسحر هذا؟ يا ترى اللي جي بيه موسى سحر؟ هل هم قالوا ذلك؟ يعني هل هم كانوا مترددين ولا هم جزموا بأن هو سحر؟ هم جزموا لأن جي فوق أن هم قالوا إن هذا لسحر مبين، يعني ده خلاص هم جزموا. فالأقرب والله أعلم أن كلمة أسحر هذا هي من كلام موسى عليه السلام، إن هو اللي قال أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ هل يمكن أن آتيكم بآية وتكون من جنس ما يفعله السحرة؟ طيب معنا أظن شيخنا. نعم تفضل. لأن في الآية التي قبلها إن هذا لسحر مبين، كان من قبل إن هذا لسحر مبين. نعم، يعني هل يحتمل أن يتكرر الكلام في الآية التي قبلها والآية هذه نفسها؟ لا، ما انا عشان كده بقول لك ان ده مستبعد يكون من كلامهم. احسن عليك. يعني هو لو هم قالوا اسحر هذا يبقى كانهم لسه بيستفهموا، بينما هم في الايه اللي قبلها بيقولوا ان هذا لسحر مبين. واصلا قصه موسى ذكرت هنا عشان تناسب ما ذكره مشركو قريش في اول السوره، لما قال الله أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين أمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، وفي القراءة الأخرى لسحر مبين، نفس ما قاله اللي هم الملأ من قريش من قوم فرعون. فهم قالوا ده، مش هم مترددون فيه. فعشان كده يعني الأقرب والله أعلم أن هذا من قول موسى وليس من قول هؤلاء. بارك الله فيكم. أظن كان في حد رفع إيدي من الشباب بس أنا مش شايفه قدامي دلوقتي. في حد كان رفع إيدي، أنا فتحت له الميكروفون لكن هو مش ظاهر أمامي. طيب تفضل يا شيخ مهنا اقرأ، نكمل بقية الصورة. كل واحد من الشباب اللي معانا يقرأ صفحة. تفضل يا شيخ مهنا. جزاك الله خير. من قالوا أجيتنا يا شيخ؟ لا، من أول وقال فرعون ائتوني. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. هنا نفس الشيء يا شيخ مهنة، ما جئتم به السحر، هل ده مبتدأ وخبر؟ يعني الذي جئتم به هو السحر وليس ما جئت أنا به، بخلاص كده الجملة تمت. ما جئتم به، ما جئتم ده المبتدأ، السحر خبر خلاص. أو يكون المعنى ما جئتم به السحر، يكون السحر دي بدل إن الله سيبطله، يكون إن الله سيبطله هو الخبر. فعلى الاثنين تنفع. لو أنت عايز تبرز معنى إن اللي أنتوا جئتوا به ده هو السحر مش اللي أنا جيت به، يبقى خلاص كده تمت الجملة، ما جئتم به السحر خلاص انتهت. لكن لو أنت عايز تقول ما جئتم به السحر، كل ده لسه المبتدأ، كل ده أنت لسه المبتدأ، إن الله سيبطله هو الخبر، ينفع يا إما ده يا إما ده. لأن بعض الناس بيفكر إن هو لازم يجيبها كاملة، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، لا، لو ينفع تقف عليها. ليه؟ لأنها يكون مبتدأ وخبر، فاهم؟ فأنت بقى إيه، وينفع تقف كمان ما جئتم إن الله سيبطله، تقف عليها إن الله ليصلح عمل المفسدين، لأن دي سنة من سنن الله، مش متعلقة فقط بما جاء به السحرة، لا، كل باطل الله سبحانه وتعالى يبطله. تفضل يا شيخ مهنة. شيخ شو الأجود في الوقف؟ نعم، الأحسن إنك تقف عندنا، يعني في الذي أراه والله أعلم إنك تقف. ما جئتم به السحر هو ده السحر بقى، مش اللي انا جيت بيه، تمام، لكن عادي ينفع لكله يعني. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.

بارك الله فيك، أحسن الله عليك. الأستاذ مصطفى، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى لا يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقيم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. بارك الله فيك. قبل أن نقرأ آخر نصف صفحة عايز أوضح شيء مهم، لأن بعض الطلاب حتى لما كنا في درس التفسير لم يفهم ما معنى أن يقول موسى أو معنى هذه الآية، قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. هو عايز يفهم هو إيه بالضبط اللي حصل. كلمة الحرف اللام قد يأتي في القرآن بمعنى عن، زي مثلا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، ويقولون للذين يعني عن الذين، يعني بيتكلموا عنهم كده. فموسى عليه السلام بيقول لهم أتقولون للحق لما جاءكم، يعني أتقولون هذا القول لما جاءكم هذا الحق، يعني أنتم بادرتم بأن تقولوا في هذه الآية التي جئتكم بها إنها سحر، اللي هي آية العصا واليد، إنها سحر دون أن تتفكروا ودون أن تنظروا. وهذا مناسب جدا لما ذكره الله عن مشرك قريش لما جاءهم القرآن. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. يعني أول ما جاءهم القرآن بدل ما يتدبرون في هذا القرآن وينظرون فيه ليعلموا ما فيه من الأنباء والتشريع فيصلون بذلك أنه من عند الله، أول ما النبي عليه الصلاة والسلام تكلم به قالوا هذا سحر. هذا موافق تماما، إن أول ما موسى ألقى العصا قال في سورة الشعراء إن فرعون هو الذي قال سحر ساحر، وفي سورة الأعراف الملأ من قومي قالوا ساحر. يبقى ربنا تبارك وتعالى يبين جهل هؤلاء، أنهم أول ما تأتيهم الآيات بدل ما يتدبرون فيها ويتعقلون فيها ليصلون الفرق بينها وبين ما يفعله السحرة والمشعوذون، لا بادروا بالتكذيب. فيبقى حبك الآية كالتالي، قال موسى أتقولون للحق يعني عن الحق هذا الذي جئتكم به لما جاءكم، طبعا معروف هم قالوا إيه، يعني أتقولون هذا القول الحق؟ أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ هل يمكن أن آتيكم بسحر وأنا أذم الساحرين؟ كيف يذم الإنسان صنعته إذا كنت أنا ساحرا؟ يبقى كده هذا بالضبط هو ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أفلم يدبروا القول؟ يبقى مبادرة هؤلاء لاتهام ما جاء به موسى بالسحر تشبه تماما مبادرة كفار قريش لاتهام النبي صلى الله عليه وسلم بأن ما جاء به من القرآن هو سحر بالضبط. فلذلك كانت هذه مناسبة جدا للسورة، لأن الله يقول بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، لم يتدبروه ولم يتعقلوه ولما يأتيهم تأويله. التأويل طبعا هو وقوع الأنباء التي نبأ بها، لأن تأويل الخبر هو وقوع، يا أبتي هذا تأويل رؤياي، يعني هذا حدوثها ووقوعها. فربنا يقول ولما يأتيهم تأويله، هذا إنذار أن تأويله يعني وقوع هذا العذاب عليهم سيأتي، وهذا ما حصل بالضبط في غزوة بدر وما تلاها من الغزوات التي قتل فيها المشركون وعذبهم الله بأيدي المؤمنين. فأرجو أن تكون الآية الآن واضحة، لأن أنا عارف أن الآية دي حتى لما كنت مع الطلاب في المخيم برضو بعضهم مش قادر يفهم إيه المعنى ده، يعني إيه معنى أتقولون الحق لما جاءكم، إيه تقولون إيه، أيوة يعني أتقولون هذا القول عن الحق الذي جاءكم، أسحر هذا ولا يفلح الساحرون، هل يمكن أن آتيكم، هل يمكن أن يكون هذا سحر، هل أنتم نظرتم فيه حتى تعلموا الفرق بينه وبين السحرة، هل يمكن أن يكون سحرا وأنا أصلا أذم السحرة وأحذر وأنا أعلم وأن الساحر لا يفلح ولن يتمم الله له عمله زي في الآية الأخرى ولا يفلح الساحر حيث أتى. طيب آخر نصف صفحة تفضل اقراها وأم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. هو كويس بس هو الأحسن أنا أقف هنا حتى يحكم الله، لأن كلمة وهو خير الحاكمين كأنها حال كده بالشكل اللي أنت قلته ده، حتى يحكم الله في الحال الذي فيه هو خير الحاكمين. إنما لما أنا كان أكون عايز أجعلها تأسيسية دي بقى أجيبها لوحدها تمام، وهو خير الحاكمين دي لوحدها، زي مثلا في السورة اللي هي في سورة الأعراف في قصة شعيب عليه السلام، قال وقال الملأ الذين كفروا من قومه، لا قبلها، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، هي دي اللي تجيبها على بعضها. ليه؟ لأن ده من جملة كلامه هو، يعني من جملة تضرعه لله إن هو أثنى على الله، يبقى دي تجيبها على بعضها، إن هو قال ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ليه؟ لأن ده من جملة كلامه، زي بالضبط ما قال موسى عليه السلام وأنت خير الغافرين اللي هي جاءت بعدها، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، لأن ده من جملة تضرعه لله. إنما لما ربنا يخبر عن نفسه الأحسن أنك تجيبها لوحدها، وهو السميع العليم وهو العزيز الحكيم وهو خير الحاكمين. فهمت كده؟ بارك الله فيكم يا شباب. طيب ندخل بقى في قراءة الكتاب، بس خلينا نعمل يعني نفصل البث ونبدأ. الكتاب موجود، هو كتاب مهم جدا يا شباب لمن يحب علم القرآن ويحب دراسة الآيات التي حصل فيها اختلاف. مثال لقول مشهور يعني سلم له عدد من المفسرين وتلقاه يعني بعضهم عن بعض. لكن ابن تيمية حاول أن ينقد هذا القول ويبين أن هذا القول خطأ تماما، وهو أن الله خص قوم يونس بقبول توبتهم في الوقت الذي لا يقبل فيه الإيمان، وهو عند معاينة العذاب. فابن تيمية يقول لا، هذه عامة، ولو كل قرية، لو كانت القرى آمنت نفس إيمان قوم يونس لقبل الله منهم كما قبل من قوم يونس. احنا نفصل البث جزاكم الله خيرا ونبدأ في البث الآخر، وأنا والله يعني أنا لو علي أنا أحب نفضل نقرأ القرآن طول اليوم 24 ساعة، يعني أنا ساعة ما أفتح المصحف كده وأسمع حد بيقرأ أو أنا أقرأ بتكون سعادة الدنيا عندي. ولكن خلينا ننتقل للجزء الثاني، وبارك الله فيكم يا شباب، الله يفتح عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.